الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لهم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. نحمد الله عز وجل أيها الأفاضل أن من علينا بهذه المجالس التي نتذاكر بها نتذاكر فيها بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فنستنتج من هذه الآية أن الحياة الحقيقية هي تكون في الاستجابة لله عز وجل، والاستجابة لله عز وجل تكون الاستجابة لكتابه للقرآن، وفي الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بتعلم سنته والعمل بها والدعوة إليها. ففي هذا الأمر في الاستجابة لله والرسول تكون الحياة الحقيقية. فكلما اقتربنا من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازددنا حياة، وكلما ابتعدنا عن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازددنا موتا. حديث الليلة هو الحديث التاسع من هذا الكتاب المبارك الذي ألفه الإمام النووي وسارت به الركبان. قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. لنا مع هذا الحديث وقفات، ومن بركة العلم يقولون أن ينسب إلى أصحابه. فالشرح هو للشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، مع شيء من الاختصار والإضافات. الوقفة الأولى: الحديث رواه أبو هريرة واسمه عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه. أسلم بعد خيبر، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الحديث حتى كان من كبار علماء الصحابة، جد واجتهد في طلب العلم، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله وخروجه وفي مسجده حتى حاز من العلم الشيء الكثير. وهذا الحديث هو من الحديث التي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ورواه هذا العلم من الأعلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. الوقفة الثانية هو أن هذا الحديث اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وهذا يدل على أنه على درجة عالية من الصحة. حتى هناك كتاب اسمه ماذا؟ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. المقصود بهما البخاري، الإمام البخاري ومسلم. وهذا اللفظ اللي قرأته عليكم هو عند مسلم في كتاب الفضائل، وجاء سبب بيان الحديث عنده أي عند الإمام مسلم في كتاب الحج. يعني ما هو سبب هذا الحديث؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. الرجل يعيد السؤال: أفي كل عام يا رسول الله؟ ونصر يسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهذا هو السبب لورود هذا الحديث. نعم. الوقفة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. في هذه العبارة النبوية تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي. النهي اجتنبوه، طيب، بمقابله الأمر معلق بالاستطاعة، معلق بالاستطاعة. يقول الشيخ العباد: وذلك لأن النهي من باب الطرق وهي مستطاعة، فالإنسان مستطيع أن لا يفعل. ربنا جل وعلا نهى عن الميتة، عن أكل لحم الخنزير، عن شرب الخمر. هذا النهي متعلق بترك، فالترك ماذا؟ الإنسان فيه مستطيع أن لا يفعل. وأما الأمر فقد قيد بالاستطاعة، لأنه تكليف بفعل قد يستطاع ذلك الأمر وقد لا يستطاع. الشاعر يقول، يعني تعرفون من الشعر الحكمة: إذا لم تستطع أمرا فدعه، إذا لم تستطع أمرا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. مثال ذلك، يقولون: بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. النهي عن شرب الخمر، لما جاء النهي عن شرب الخمر رب العزة في آخر ماذا قال؟ فهل أنتم منتهون؟ قال: من ابتلي من الخمر، قال: انتهينا، انتهينا. ماذا؟ جاءهم نهي، اجتنبوه، أراقوه في الطرقات، كسروا الآن التي فيها خمر. إذن النهي عن شرب الخمر فهو المستطيع عدم شربها. المثال المقابل بالنسبة للأمر، هذا النهي اجتنبوه، قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ربنا جل وعلا أمر بالصلاة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أمر ليس بأمر، هذا فعل أمر. طيب، هل القيام يعني مأمور، يعني أمر الله عز وجل به، أم يعني هو من أركان الصلاة؟ القيام من أركان مع القدرة. الأركان من الأركان لكن مع القدرة. ما الذي يبين ذلك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. ويضرب الشيخ مثال حسي بالنسبة للنهي والأمر، قال: لو قيل الإنسان لا تدخل من هذا الباب، لو قيل الإنسان لا تدخل من هذا الباب فهو مستطيع أن لا يدخل، أليس كذلك؟ بلى، يا أخي لا تدخل من هذا الباب، خلاص أنت تستطيع. لو قيل للإنسان: احمل هذه الصخرة، فقد يستطيع وقد لا يستطيع، فقد يستطيع وقد لا يستطيع. نعم، هذه أي وقفة؟ الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة ترك المنهيات باق على عمومه، ترك المنهيات باق على عمومه. ما هو العموم؟ فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، باق على العموم. إلا ما كان للضرورة، ربنا جل وعلا حرم علينا أكل الميتة، نهانا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب، إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك، كان في صحراء، فمن اضطر غير باغ، أحسنت، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن المنهيات، ترك المنهيات باق على عمومه إلا ما كان لضرورة. يقولون لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز، هذه أقوال الفقهاء إن لم تكن قاعدة فقهية. لا محرم مع الضرورة، إنسان في صحراء وخشى على نفسه الموت، ووجد دابة ميتة، له أن يأكل بقدر ما يحافظ به على ماذا؟ على حياته، بقدر ما يحافظ به على حياته. فإذا قلنا لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز، لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز. الوقفة الخامسة، المنهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم، وما كان للكراهة يجوز فعله وتركه أولى من فعله. الفقهاء قسموا النهي على قسمين، قسم للتحريم، وقسم لا يرتقي إلى درجة التحريم وإنما للكراهة. الآن مثلا تحريم الخمر، أو النهي عن الخمر، النهي عن الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وقت وساس بلا، هل هذا النهي للتحريم أم الكراهة؟ ليس فقط لا تزنوا، لا تقربوا الزنا، هناك مقدمات للزنا، نظرة، ابتسامة، موعد، لقاء، فاحشة. هنا النهي أشد، لا تقربوا دواء الزنا، لأن ماذا يقول النظر؟ بريد الزنا، النظرة المحرمة هي سهم مسموم من سهام إبليس. بعض الخمارين عاذنا الله وإياكم يقول يعني لم يقل حرام عليكم الخمر، قال فاجتنبوه. العلماء يقولون هذا أبلغ في التحريم، أي لا تشربوا الخمر ولا تقربوا منه، لا اجتنبوه، حتى يعني الإنسان لا يجلس على مائدة يشرب فيها الخمر. إذن هذا النهي، هناك نهي للتحريم وهناك نهي للكراهة، يجوز فعله وتركه أولى، وتركه ماذا؟ أولى. هنا مثال يحضرني في هذا المجال أنه تركه أولى، فرقعة الأصابع في المسجد، فرقعة الأصابع في المسجد مكروهة. إذن هنا نقول يجوز فعلها، لكنها كما يقول الشيخ الفوزان من باب العدث، من باب العدث، لا تليق ببيت الله عز وجل، فتركها أولى، والإنسان مأجور على تركها. لكن يعني هاي فرقعة الأصابع خارج المسجد هذا أمر لا إشكال فيه، لكن في المسجد مكروهة لأنها تعد من العبث، فإذا تركها الإنسان يؤجر على ذلك، لأنه هذا من باب تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. الوقفة السادسة، المأمور به يأتي به المكلف على قدر استطاعته. وهذا موجود في القرآن يا إخواني، هذا الكلام يعني القرآن والسنة متفقان، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاءه أمران في التركيب متفقان. القرآن وحي والسنة هي الوحي الثاني، فلا يمكن أبدا أن السنة تخالف القرآن. هل هم الآن نقول هذا القول، يعني هذا شرح لي للحديث المأمور به يأتي به المكلف على قدر استطاعته، ما هو دليله من القرآن؟ نعم يا أخواني، اتقوا الله ما استطعتم، بعد آخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على قدر الاستطاعة. نعم، هنا مثال ذكرنا مثال الصلاة، أن الإنسان يسقط عنه القيام إذا كان لا يستطيع، إذا كان عاجزا يسقط عنه القعود إذا كان يعجز عن القعود. نعم، كذلك الوضوء، الشيخ يقول: الماء يعني عنده ماء ولكن لا يكفي للوضوء، يتوضأ بما عنده ويتيمم للباقي، يتوضأ بما عنده ويتيمم للباقي. وكذلك زكاة الفطر، رجل في آخر رمضان لم يستطع إخراج صاع لزكاة الفطر وقدر على إخراج بعضه أخرجه، وقدر على إخراج بعضه أخرجه. إذن يأتي ماذا؟ المكلف بقدر ما يستطيع. الوقفة السابعة قوله عليه الصلاة والسلام، إذن هذه يا إخواني توجيهات عظيمة، توجيهات عظيمة للأمة: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذه من سماحة هذا الدين، ومن يسر هذا الدين، ومن رأفة الله عز وجل بعباده. الوقفة السابعة قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بحال الأمم السابقة، والإنسان يعتبر. هناك كتاب للإمام الذهبي: العبر في خبر من غبر، التاريخ فيه عبر، وكما يقولون التاريخ يعيد نفسه. فكثير ممن يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقعوا بما وقع به أهل الكتاب من قبل، وهكذا. وتأتي العقوبات والابتلاءات والمصائب. قال: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فهنا يقول الشيخ المنهي عنه في الحديث: ما كان المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته. يعني العلماء يقسمون، هناك سؤال مثلا شيء لم يحرم، فبسبب سؤال هذا الرجل ماذا؟ وقع التحريم. رب العزة في سورة المائدة ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فإذا في زمنه ما يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته. نعم. طيب، هناك نوع آخر، ما يترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة وعلت على الناس وقد لا يستطاع، كما سأل هذا السائل سلم، قال ذكر أنه الحج فرض عليه، فقال: يا رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ سلم يسكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ سلم يسكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ سلم يسكت. فإذا هذا السؤال يعني إذا إجابه فيه مشقة كبيرة على الناس. كذلك بقرة وعنت. كذلك بقرة بني إسرائيل هم تشددت عليهم. أحسنت. الشيء بالشيء يذكر. لما أمر الله بني إسرائيل بذبح بقرة، أي بقرة من أي مربط يذبحون تجزئ، لكن شددوا فشدد الله عليهم، أرادوا عمرها لا فارض ولا بكر، أرادوا اللون صفراء فأقعلنا، ليس أي صفراء فأقعلنا تسر الناظرين. بعد ما اكتفوا سألوا من أسئلة أخرى إلى أن يقول بعض التفسير يعني أنه وجدوها عند يعني امرأة أرملة عندها مجموعة من الأيتام لا تعطيها إلا بثمن باهظ، فجمعوا هذا الثمن الباهظ واشتروا هذه البقرة وذبحوها، شددوا فشدد الله عليه. نعم، وإلا كان أول الأمر أي بقرة. الآن ما شاء الله ديننا سهل يا أخواني، الحمد لله. الصلاة يعني وجدت ماء الحمد لله، لم تجد الماء الصعيد الطيب طهور المسلم ولو وجد الماء 10 سنين، 10 سنين ما تجد الماء الصعيد الطيب طهور لك، جعلت كما قال الرسول الأرض مثل الطهور. الصلاة تستطيع قائم صلي، ما تستطيع جالس، ما تستطيع على جنب. الزكاة عندك حال على الحول، هذا اللي ما يجب فيه الحول، ليس أقصد زكاة الزروع والثمار، اعطيها، أنت مستحقها، أنت اللي تأخذها. الصيام، مسافر أو مريض في عزلة من أخرى كله يثم. الحاج عندك القدرة البدنية والمالية تحج، ليس لك القدرة تنتظر حتى يفتح الله أصل عليك. فكله ما شاء الله، كله راحة، كله أنس، كله يسر، ولله الحمد والمنة. نعم، فإذا هذا في زمنه عليه الصلاة والسلام. بعد زمنه ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال عما هو أهم منه. بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة ما بها فائدة. هسه كثير من الناس اليوم أو بعض طلبة العلم وفقهم الله وبعض الناس يتكلف السؤال، مثلا يعني رجل تعبان ويشرح للطلاب درسه، فقام أحد يريد يسأل أحد الطلبة، تفضل يا بني ما عندك؟ يا شيخ إبليس ما اسم زوجتي؟ إبليس ما اسم زوجتي؟ فأجابه الشيخ قال أي بني ذلك عرس لم أشهد، يعني ما حضر زفتهم. فشوف هذا السؤال يعني ما له علاقة بالموضوع، ولا أنت مما تسأل عنه يعني، أو هل هذا ما تسأله في قبرك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ الإمام محمد التميمي ألف كتاب كامل سماه رسول الثلاثة، سار من الركبان ما يسأل عنه المرء في قبره، إذا اجتاز هذا الامتحان خلاص وصل برا الأمان. من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا الذي ينبغي الإنسان صلى يتعلمه. أو مثلا من التكلف كلب أهل أصحاب الكهف، وكلبهم باس ذراعيه بالوصيد، ما اسم كلب أصحاب الكهف؟ رب العزة ما أخبرنا، قال كلبهم باس ذراعيه. ولو كان لنا حاجة بمعرفة أسمائهم ذكر الله عز وجل في القرآن. شوفوا يا أخوان تقرؤوا سورة الكهف، الإعجاز لي يعني دائما أقف عليه، رب العزة قصنا قصة أصحاب الكهف ما ذكر أسماء الفتية ولا ذكر اسم المدينة التي هم فيها ولا ذكر الزمان ولا ذكر اسم الملك الظالم الذي يعني أرهقه، ومع ذلك جاءت القصة واضحة بينة. أي قاصة الآن من قصص من القصاص من البشر تقول له اكتب لي رواية أو قصة عن مدينة أو أشخاص، لا تذكر اسم المدينة، لا تذكر اسم الأشخاص، لا تذكر اسم المكان، لا تذكر اسم الزمان، خلاص ما لا أستطيع. ولكن لأن هذا القرآن من عند الله عز وجل وفيه إعجاز، نقرأ القصة ونفهمها ونقف على مواطن الدروس والعبر. ما هي العبرة التي أخذت من أصحاب كلب أصحاب الكهف؟ هل هي اسمه؟ ما ذكرنا اسمه. قالوا لصاحب الأخيار مرافقة الصالحين، ذكر هذا الكلب في القرآن، والآن في مدارسنا في مساجدنا في معها تغرقرا وكلبهم باسط رائد وصيد بسبب صحبة الأخيار. فهذا الفائدة التي المرجوع أنك صاحب الأخيار، أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تألو وتألو ذكرا جميلا. من تجالس العلماء الله سيرفعك معهم، تجالس طلبة العلم، تجالس الصالحين. قال أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارة المعاصي وإن كنا سببا في البضاعة. هذه الفائدة المرجوة من يعني الوقفة مع وكلبهم مصدر بالرسل. أما اسمه ما لا أفعل، وهل هذه تثبت يعني هذه القصة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين؟ لأن هذه القصة حدثت بين فضل. هل يجوز استدلال بأن يجوز أن مصعب الكلب؟ نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب. نعم. استدلون بالهاي الآية أنه يجوز استقناع الكلب. أنا بنت الأسئلة بعد الدرس، سأجيب عليه إن شاء الله بعد الدرس إن شاء الله، وجزاك خيرا خيرا منه. هو تامحنا نخرج من الموضوع. إذن هنا أبو رجب الحنبلي بارك الله فيكم، المهم المنهي هذا التكلف. الإنسان يسأل يا أخواني، استحضر السؤال يعني يكون نافع، حتى إذا يسأل أمام المجتمع شو مثلا كان جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يجيب والصحابة يسمعون، كلها أسئلة عظيمة. أركان الإسلام، أركان الإيمان، تعريف الإحسان، علامات الساعة، أسئلة يعني أسئلة فيها. لذلك قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، صفحة وصفحة ونص دين النجاة الذي فيه تصل بر الأمان، تصل به دار السلام بسلام إذا عملت بما فيه. ابن رجب الحنبلي ذكر في جامع العلوم والحكم أقسام الناس مع السؤال، أذكرها باختصار. قسم، القسم الأول من أتباع هذا الحديث من سد باب المسائل، ومن أتباع الحديث ولكن لا تسأل، لا تسأل، لا تدخل في هذا الباب. فيقول حتى قل فهمهم وعلمهم بحدود ما أنزل الله على رسوله، أغلق باب السؤال المسائل. طيب، القسم الثاني قسم من فقهاء أهل الرأي، من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها. بعض من لم يهتم به، تعرفون هناك أهل رأي ما اهتموا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يعطون آراء غريبة عجيبة موجودة في كتب الفقهاء، يعني ما أشياء ما تحدث أو خيالية. فماذا هذا الأسئلة فيها تكلف وتحدث خصومات بين المسلمين وشحناء وجدال، هذه مذمومة. القسم الأخير وهم أهل الحديث، ماذا؟ العاملون به، هؤلاء هم أهل الخير. ماذا؟ يسألون عن مسائل فيها نفع، ويكون ماذا فيها؟ فهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قبل ذلك يسألون لفهم معاني القرآن، تركيزهم الأول على كتاب الله. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حفر الأمة وترجمان القرآن، يجلس الناس بعد صلاة الفجر ويأتون يا ابن عباس ما معنى هذه الآية، فيتكلم فيها ما يفتح الله عز وجل عليه، والصحابة يسمعون. ابن مسعود ماذا يقول رضي الله تعالى عنه؟ قال والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت، ولو أني أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تصله المطايا لرحلت إليه. ثم الرجل رجلاه قدماه في الثرى وهمته في الثريا، مع نصف يعني قصير القامة ودقيق الساقين، لكن جبل من العلم. فهذا ماذا كان هم ابن مسعود؟ أن يتعلم معاني القرآن ويعلمها للناس. مر النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وعبد الله بن مسعود يقرأ القرآن، قال من سره أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. فلما فرغ من قراءته قال سل تعطى سل تعطى. فمن الصباح الباكر يحبون الصحابة يحب لأخيه الخير ما عندهم حسد. انطلق عمر حتى يبشر عبد الله بن مسعود بهذه البشارة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيك هذا القول وقال لك سل تعطى سل تعطى. فانطلق عمر إليه وبشره قال بشرني قبلك أبو بكر. فماذا؟ تسابق في الخيرات مع قلوب سليمة لا حسد فيها ولا غل ولا بغضاء. وقال ماذا كنت تقول؟ أن السلم يقول سل تعطى سل تعطى. قال كنت أقول في دعائي كنت أقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. حاول تحفظوني يا أخوان هذا الدعاء جميل. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. الشاهد ما هو هم عبد الله بن مسعود؟ تعلم معاني القرآن وتعليمها للناس رضي الله تعالى عنه. نعم. وكذلك ما يفسره ما يفسر القرآن السنة الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين. نعم يهتمون هؤلاء الأخيار بالحديث بوصول السنة بالزهد بالرقائق يميزون الصحيح من السقيم. فسؤالهم كله فائدة. وهكذا كان أحمد بن حنبل رحمه الله طريقة الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه من العلماء الربانيين. وفي ذلك شغل شاغل من الرأي. والإمام أحمد رحمه الله إذا سئل عن المسائل المولدات التي لا تقع فيقول دعونا من هذه المسائل المحدثة يعني أمر خيالي أو أمر ما يقع. قال وقعت؟ قال لا دعوا حتى تقع ما لا تتكلفون هذا الأمر. نعم. فإذا على طالب العلم ماذا؟ أن يسلك في طلب العلم ما سلكه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وملاك الأمر أن يقصد ذلك وجه الله والتقرب إليه. الإنسان أحيانا يسأل عن سؤال حتى يتعلم. سئل ابن عباس ما تعلمت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول وجسم غير منه. فكان يسأل هو من صغار الصحابة يسأل كبارهم. وكذلك أحيانا الإنسان يسأل وهو يعلم حتى ينشر الخير بين الناس. حتى الأخير مسألة تعلمها جميل تسأل إنسان عالم أو طالب علم حتى يتكلم وتبث هكذا. حديث جبريل يسأل وسلم يجيب الصحابة يسمعون يتعلمون. نعم. ابن رجب بن الحنبلي رحمه الله يرى أن العمل بهذا الحديث فيه النجاة ومن خالفه واشتغل بخواطره حصل الهلاك والعطب. وهذا ما وقع فيه به أهل الكتاب. إذن هذا الحديث الذي يعمل به ينجو إن شاء الله. إذا خالف هذا الحديث بدأ خصومات جدال أسئلة فيها تكلف وتنطق لا هذا طريق الهالكين. الوقفة الأخيرة أهم الفوائد ونقولها على عجالة خشية الإطالة. الفائدة الأولى وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسوله عليه السلام. وجوب ترك كل ما حرمه وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسوله عليه السلام. الفائدة الثانية وجوب الاتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله عليه السلام. الثالث الفائدة الثالثة التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سبب في هلاكهم. نعم يا أخواني بنو إسرائيل أكو أعظم من اللعنة؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما أصروا وكانوا يعتدون. وقعوا في اللعنة في لعنة الله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أو يعملون. فإذا وقعوا في الهلاك. فعندما يقول رب العزة يا بني إسرائيل انتبه يا أمة محمد هناك مثل يقول إياك يعني واسمع يا جارة واعتبروا بمن مضى من القرون وانقضى. الأمر الفائدة الرابعة أنه لا يجب على الإنسان أكثر ما يستطيع وهذا ذكرناه في ثنايا الشرح. لا واجب لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز. الفائدة الخامسة أن من عجز عن بعض الأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه بما قدر عليه منه. الفائدة السادسة والأخيرة الاقتصار في المسائل على ما يحتاج إليه وترك التنطع والتكلف في المسائل. تحتاج شيء مثلا أمر مثلا قد يستحيا منه مسألة الجنابة مسألة الاستحلام لا يا أخي سلم. نساء الأنصار، نساء الأنصار يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن أدق تفاصيل المرأة حتى يخرج العرق من جبينه، يعني أسئلة تفاصيل دقائق المرأة، الحيض، النفاس، دم الحيض، دم الفساد، دم الاستحاضة. فأثنت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها على نساء الأنصار، قالت: نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فتأتي لفصل: ما علامة الطهر يا رسول الله في الحيض؟ فالرسول يخبر أن تخرج ترى القصة البيضاء. تسأل. فأيضا امرأة تقول: يا رسول الله أنه لا يستحل الحق، فهل على المرأة يعني غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء أو كذا من القبيل. فيسألنا رضي الله عنهن عن أدق تفاصيل المرأة. فيا أخي يا بارك الله فيك، عندما ترى عالم اغتنم الفرصة، هذا العالم جايك ضيف ربما ساعة نصف ساعة ولا حل، اغتنم بالأسئلة، حاول قبل ما يأتي هذا المجلس أنت مقيد ها خمس ست سبع أسئلة عشرة من مطالعتك من أمورك، واسأله حتى يكون اغتنام الوقت. شيخ الألباني رحمه الله درس في الجامعة الإسلامية في الستينات من القرن الماضي، فكان عنده سيارة، يقول: أبي علمني أن زكاة السيارة تحمل بها الناس من الطريق. فلما يعني يصعد طلبة الجامعة الإسلامية رأسا، من يصعدون؟ سألوا: أي أبنائي اللي عنده سؤال يسأل حتى نغتنم طريق الذهاب. فابن يسألون عن الحديث سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فيغتنموا لماذا الطريق الذهاب والإياب بالسؤال والجواب. فهذا طريق أهل الخير وهذا طريق أهل الفلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا جميعا من السماء وقال في دور السنة. الحمد لله والصلاة